بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فلا زال الحديث موصولا مع حديث النية، ووقفنا عندما صدر من صدر النبوة: وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكرنا ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما موقع هذه الجملة من الجملة الأولى؟ قبل أن نتكلم عن موقعها نتكلم عن مفرداتها، معنى كل ومعنى امرئ ومعنى ما. كل هذا اللفظ إما أن يدخل على لفظ منكر أو يدخل على لفظ معرف. إذا دخل على لفظ منكر فإنه يستغرق جميع الأفراد، يعني يكون للعموم: كل نفس ذائقة الموت، يعني ليس هناك نفس إلا تموت. لكن إذا دخل على المعرف يفيد استغراق جميع أجزاء المعرف، يعني مثلا تقول: أكلت كل الرغيف، يبقى جميع أجزاء الرغيف كلته. لكن في فرق بين أن تقول كل رغيف مأكول أو كل الرغيف مأكول. إذا قلت كل رغيف مأكول بلفظ النكرة، كل رغيف، معناه أن كل رغيف موجود على المائدة مأكول. لكن إذا قلت كل الرغيف مأكول، هو رغيف واحد ولكن تأكل جميع أجزاء الرغيف. يبقى معنى كل إذا دخلت على المنكر فإنها تفيد استغراق جميع الأفراد، وإذا دخلت على المعرف فإنها تفيد استغراق جميع أجزاء هذا اللفظ فقط. هنا وإنما لكل امرئ، في الامرئ المرء يعني له لفظان: امرئ ومرء، ومعناه الرجل من او الفرد من الرجال. عكسه مرأة، يبقى الفرد من النساء، يبقى مرأة وامرأة ومرأة بثلاث الافراد. ده اللي يسمونه علماء اللغة اسم جنس، يعني لا واحد له من لفظه وانما له واحد من معناه. يعني لما تقول تريد ان انت تجمع امرئ ما تقولش امرؤون، ما تقولش امرئين، تجمع امرأة ما تقولش امرأات، لا جمع لها من لفظها. طب معنى المرء اللي هو الذكر من بني آدم، وهذه هذا اللفظ الاخر الكلمة بيتبع ما قبل الاخر يتبع الاخر، يسموه العلماء علامة اتباع. يعني ما كان أبوك امرأ سوء، يلاقي الهمزة مفتوحة يبقى الراء مفتوحة، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يبقى نلاقي الهمزة مكسورة يبقى الراء مكسورة. إن امرؤ هلك، يلاقي الهمزة مفتوحة يبقى الراء. يسموها العلماء حركة اتباع، يعني ما قبل الآخر يتبع الآخر، لأن حركة الإعراب لا تكون إلا على الآخر. طب وما قبل الآخر؟ يسموها حركة اتباع، يعني يتبع ما بعد الآخر. فهو الذكر من بني آدم، يقبل وإنما لكل امرئ. طب ومرأة؟ يبقى تخصيص الذكر هنا إما لشرفه وأصالته. شرفه يعني إيه؟ يعني جميل، معظم الأحكام تدور على الرجال. وأصالته يعني إيه؟ يعني الرجل موجود قبل المرأة، والمرأة خلقت من الرجل. أو إن المراد هنا امرئ يدخل فيها أيضا المرأة، فإما أن يدخل بالقياس وإما أن يدخل بدلالة الاشتراك. فهنا وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الذي نواه، أو يبقى ما نواه من خير منويه، يعني ما هنا هو موصولة أو مصدرية، يبقى وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية استعمالات القرآن الكريم كما جاء لفظ النية الاستعمال جاء بلفظ الإرادة: من كان يريد الحياة، من كان يريد ثواب الدنيا. يبقى الإرادة أيضا تأتي بمعنى النية، وتأتي بمعنى الابتغاء: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يبقى هذه خصال خير حتى لو لم يقصد بها الشخص وجه الله. لماذا؟ لأنها تفيد المجتمع، تفيد الناس. لكن هذا الشخص الذي فعلها هل يؤجر عليها؟ إذا أراد بها وجه الله، إذا ابتغى بها وجه الله، إذا نوى بها وجه الله، يبقى أيضا تأتي بمعنى الابتغاء. يبقى إنما لكل امرئ ما نوى. طب ما دلالة هذه الجملة مع ما قبلها؟ يعني إنما الأعمال بالنيات، معناها لا عمل إلا بنية، معناها كل عمل بنية ولا عمل إلا بنية. والمقصود هنا نفي الثواب وليس نفي الذات، لأن الذات موجودة. واحد صلى ولم يقصد بها وجه الله، الصلاة موجودة لكن لا صحة لها. واحد صلى ولم يرد بصلاته وجه الله، الصلاة موجودة. تصدق ولم يرد بصدقته وجه الله، الصدقة موجودة. لكن معنى النفي هنا يبقى نفي الصحة، يبقى صدقتك منفية عنها الصحة، صلاتك منفية عنها الصحة. يبقى النفي ليس للذات وإنما للصحة. وبعض العلماء يقول للكمال لكن الصحة ألزم. فهنا وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة نعتبرها تأكيدا للجملة الأولى، يعني كما الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل بنية ولا عمل بغير نية، وإنما الأعمال بالنيات تأكيدا لها. والتأكيد لا يكون إلا لأمر عظيم، وليس هناك أمر أعظم من أمر الإخلاص، لأن هو أساس قبول الأعمال. يبقى جاءت هذه الجملة لتؤكد الجملة الأولى لعظم أمر الإخلاص. أو إن الجملة الثانية هذه أفادت إني لابد من التعيين. يعني معنى إيه؟ معنى إنسان عليه صلوات، عليه الصيام، لابد أن يعين الصلاة. لا يكفي إن هو ينوي قضاء ما عليه من الصلاة، قضاء ما عليه من الصلاة، من صلاة إيه؟ صلاة الظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، عليه صيام، نوى ما عليه من الصيام، عليه صيام نظر، صيام كفارة، صيام قضاء عن رمضان. لابد أن هو يبقى هذه الجملة أفادت التعيين. يبقى إنما لكل امرئ ما نوى، وله أن يعين ما نواه، وعليه أن يعين ما نواه. يبقى أفادت هذه الجملة الإخلاص وهذه الجملة التعيين. القول الثالث إن هذه الجملة أفادت دخول العادات والمعاصي إذا قصدت. إحنا عندنا العادات ليس لها نية، ترك المعاصي ليس له نية، كيف إزالة النجاسات ليس لها نية. يعني واحد على ثوبه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، لا يحتاج إن هو ينوي، لأن هذه من باب الطرق. والترك ليس فيه نية، النية في الفعل، نما الأعمال وبالنيات، وهذا ترك ليس عمل. يبقى إذا واحد عليه نجاسة أزالها لا يحتاج إلى نية، يأكل يشرب ينام مباحات ليس لها نية، لكن إلا إذا أردت بها طاعة يبقى هنا تنوي. يعني كله كما جاء في الحديث، وفي الوضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله من الأجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام. يبقى بين إن العمل المباح ينقلب طاعة بالنية، والأكل كل شيء أنفقته تؤجر عليه، حتى ما ترفعه في امرأتك أكلها، الأكل مباح، لكن أنت قصدت بها أن تدخل عليها السرور، أن تحسن إليها، يبقى تؤجر. يبقى المباحات إذا أو الطرق، وكذلك المعاصي. واحد ما يحتاج، ترك السرقة وترك السب والشتم والزنا وترك جميع المعاصي، ما يحتاج لنية لإسقاط الإثم، لكن يحتاج لنية لتحصيل الأجر. يعني واحد جرى بباله أنه بيترك السرقة ويترك الزنا لأجل الله عز وجل، طاعة لله وحجبا لنفسي عن المعيوب، ويجر من أجل هذا. والعلماء ألحقوا كذلك الطرق بغسل الميت، يعني غسل الميت قالوا ده أشبه الترك، ما دام أشبه الترك لا يحتاج إلى نية. ولذلك الفقهاء يلغزون عندنا ويقولون غسل واجب ونيته مستحبة، وغسل مستحب ونيته واجبة. يعني إذا أراد شخص أن يغتسل غسل الجمعة مستحب، بس عليه نية واجبة أنه بينوي غسل مستحب. أراد أن يغسل الميت لا يجب عليه، مستحب لكن لا يجب عليه، لأن هذا أشبه بالطروق. وكذلك نية الخروج من الصلاة، أنت خارج من الصلاة هل يجب عليك النية؟ الراجح أني ما يجبش، مستحبة. ليه؟ لأن هذا من باب الطروق، بتطرق. يبقى هذه الجملة أفادت. القول الأخير عشان نختم به بقى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أفادت أن نية المؤمن أفضل من عمله، أو النية عموما أفضل من العمل. ولذلك في الحديث نية المؤمن أفضل من عمله، وده الحديث كان رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه، وضعفه عدد من الحفاظ، لكن كما قال الحافظ السخاوي إن طرقه لا تخلو من مقال، لكن إذا ضم بعضها بعضا يتقوى بها وربما يرتقي إلى درجة الحسن. ثم معنى نية المؤمن خير من عمله؟ نية المؤمن خير من عمله قصدنا بها عموما ولا خصوصا؟ إذا قصدنا به العموم، لأن النية تتحمل من الأعمال ما لا يتحمل العمل. يعني النية تكثر فيها، أنت خرجت من المسجد عشان تصلي في المسجد، وجدت درس علم، جلست في درس العلم، نويت بجلوسك الاعتكاف، نويت بجلوسك منع نفسك من اللغو ومن الرفس ومن سائر الأمور المحظورة، كل هذه النيات تؤجر عليها. أنت خرجت من المسجد، من البيت لأجل الصلاة فقط، صلاة العشاء، لكن نويت تحضر الدرس، ونويت تعتكف، ونويت تمنع نفسك من المعاصي، ونويت تحجب سمعك وبصرك عن المخالفات، يبقى تؤجر عليها. لكن العمل لا يتحمل إلا شيء واحد، الصلاة، الصلاة، الاعتكاف، فالعلم، العمل ليس. ولذلك نية المؤمن خير من عمله، لأن النية تتكثر فيها الأعمال. ولذلك ذكروا أن بعض الناس دخلوا على بعض الصالحين يزورونه، فلما دخلوا يزورونه وهو مريض مرضا شديدا، قال أنوا بنا جهادا، أنوا بنا رباطا، وأخذ يعدد عليه أنواعا من الطاعات. قالوا كيف هذا وأنت مريض هكذا؟ قال إن عشنا وفينا، وإن متنا أجرنا. ولذلك يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فتدفع إليه صحيفته، فيجد فيها حجا وصدقة ودرا، فيقول يا رب هذه ليست بصحيفتي، أنا ما فعلت شيئا من هذا، فيقول الله عز وجل إنك نويت. والحديث الذي في مسلم أبي يعلى الموصلي إن رب العالمين يقول لملائكتي اكتب لعبدي كذا وكذا من الخير، فيقولون يا رب لم نجده في صحيفته وما علمناه منه، فيقول الله تبارك وتعالى إنه نواه. فنية المؤمن خير من عمل. كذلك قالوا إن الحديث ده وارد في سيدنا عثمان رضي الله عنه، إن أراد أن يحفر بئرا، ففي واحد كافر سبقه وحفره، فقال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن اللي هو عثمان خير من عمله، يعني من عمل الكافر ده. يبقى نية المؤمن خير من عمله، هذا إذا أردنا نظرنا إلى سبب الورود كما يقول العلماء. والأحاديث كثيرة في النية، بمعنى النية تصل إلى حد التواتر المعنوي، يعني قلنا الحديث ده يعتبر حديث فرد، لكن هو يصل إلى حد التواتر المعنوي بالأحاديث المختلفة والنصوص المتعددة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.